بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الديات باب ما جاء في النهي عن المثلة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وشداد بن عوف وعمران بن حصين وأنس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب، وحديث بريدة حديث حسن صحيح، وكره أهل العلم المثلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن لا نزال في كتاب الديات، وهي الحقوق المدفوعة للقتيل، المدفوعة لأولياء القتيل. الدية هي قيمة جثة القتيل إذا قتل، أو قيمة روحه، يجوز أن تقول قيمة الروح والجسد أو قيمة الجسد. فالشاهد أن الدية هي المدفوعة قيمة للقتيل، الجسد القتيل أو روحه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في النهي عن المثلة. المثلة التمثيل بالآدمي، حينما تقتله الإنسان لا تمثل فيه، أو كان سواء كان حيا أو ميتا، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المثلة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان الثوري قال حدثنا علقمة بن مرثد قال حدثنا سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه أميرا على سرية، أمير على سرية. بريدة رضي الله عنه دائما يكون أميرا على السرايا، دائما يبعثه الرسول أميرا على السرايا بريدة، لأنه بطل ومحنك وعاقل، محنك وعاقل وعارف بسياسة الحرب ودهاء الحرب وخدع الحرب، فيرسله دائما أميرا على السرايا. يقول الترمذي رحمه الله ان بريدة بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له. نعم. كان صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا على جيش اوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. يقول كان اذا بعث اميرا على جيش اوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله والورع والرفق بالجيش، وان لا يغرر بهم، وان لا يفعل كذا وان لا يفعل كذا. فيها قصة في مسلم رحمه الله خرجها بكاملها، القصة وهي وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لبريدة، هذا لبريدة بن الحصيب، بسم الله اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، يوصي بريدة وغيره من الأمراء، يقول اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أوصه ومن معه من المسلمين خيرا، قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر. اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر. اغزوا بسم الله يعني سموا الله واذكروا ربكم، ولا تنسوا الذكر، لا تنسوا الذكر، لأن بالذكر تنصر الجيوش، بذكر الله وكثرة الذكر تنصر الجيوش بإذن الله، لا سيما لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، وتنصر الجيوش بإذن الله. أوذوا بسم الله وذو في سبيل الله ولا وقاتلوا من كفر. وقاتلوا من كفر بالله، يعني معناها أن الكافر لا يجوز له أن يمكث في الأرض، الكافر يقاتل لأجل كفره، لا يحل له أن يعيش في الأرض، يقاتل لأجل كفره. عاد كوننا نرسل مثلا رسل يدعونهم إلى الله هذا شيء آخر، نرسل الجيوش اللي تغزو من المسلمين والرايات اللي تغزو إلى الكفار يرسلون الرسل، غالبا ما ترسل السرايا رسل للجيش اللي يقابلهم يدعونهم إلى الله، فإن عصوا قاتلوهم. نعم. غزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. نعم. ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة في قصة مسلم، لا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة. نعم. قال أبو عيسى في الحديث قصة. بقية الحديث: وستأتون قوما محلق أوساط رؤوسهم فاتركوهم، وستأتون قوما محلقي أوساط الوسط وسط الرأس ففعلوهم بالسيف، وستأتون قوما الحالقين حالقي مخلين الرأس ولكن حالق تحتيه كذا مثل القزع، فاتركوهم الصوامع صوار رهبان في صوامعهم. وستأتون قصة طويلة أخرجها مسلم بكاملها رحمه الله ورضي عنه، أخرج القصة مسلم بكامله، جميع وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام لبريدة بن الحصيب وغيره من الأمم من الجيوش ذكرها مسلم بكامله، وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام: ستأتون قوما كذا وكذا، وستأتون على قوم كذا وكذا، وإذا قال لك وإذا طلب منك أن تنزل على عهد الله ورسوله فلا تنزل على عهد الله، فلا تنزله على عهد الله ورسوله، فإنك لا تدري تصيب عهد الله ورسوله أو ما تصيبه، ولكن أنزله على ذمتك أنت وبجوارك أنت وفي عهدك أنت، بحيث لو خفر يخفر ذمتك أنت، أما ذمة الله ورسوله فلا تنزلهم عليها. إلا قال: أريد ذمة الله ورسوله، فلا تعطيه عهدا وميثاقا بذمة الله ورسوله، فإنكم إن أخفرتم ذمة الله غضب عليكم، إلى آخره. قصة طويلة أخرجها مسلم رحمه الله بطوله في صحيحه. نعم. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. يقول: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وشداد بن أوس وعمران بن حسين وأنس بن مالك وسمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة ويعلى بن مرة وأبي أيوب الأنصاري. كل هؤلاء الثمانية أو التسعة رووا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام شاهدا لبريدة بن الحصيب بأسانيد صحيحة اختصرها الترمذي رحمه الله. نعم. يقول: والحديث حسن صحيح، لأنه أخرجه مسلم بطوله رحمه الله، أخرج الحديث هذا كله بطوله. نعم. وكره أهل العلم المثلة وهو أن يقطع أذانه، يأتي مثلا إنسان يقتل إنسان ثم يقطع أذنيه حقدا حقدا عليه، أو يقطع يديه ميت خلاص، مدام مات ما بعد الموت شيء، أو أنك تمسك حي وتمثل به تقطع أذنيه أو تقطع لسانه وتقطع يده، هذا أيضا مثلة حتى ولو كان حيا. الرسول نهى عن المثلة سواء كان الإنسان حيا أو ميتا، إذا قدرت على حي فاعفو، وإن كان ميتا فالموت يكفيه الموت خلاص، يدفن وانتهى الإشكال، إلا إن كان كافرا فاتركه كما هو لا تدفنه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجيوش المسلمة، نهى الجيوش المسلمة عن المثلة، أن لا يمثل ولا بحي ولا بميت، وأن لا يقتلوا وليد صغير طفل يقتلوه، ولا يقتلوا امرأة بعد، ولا يقتلوا حامل، ولا يقتلوا كذا ولا يقتلوا كذا، إلى آخر القصة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شرحبيل بن آدم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا خالد الحذاء قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد قال عن أبي الأشعث وسماه الترمذي شرحبيل بن آدة أو أدة قال حدثنا عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني إذا أردت أن تذبح آدمي أو تذبح طلي خروف أو تذبح بقرة أحسن الذبحة، لا تأخذ سكين كلة ثم تدلي تحرحر وتحرحر تعذبه، هذا تعذيب له. انظر للسكين يرحب بحجر سنها بحجر علشان تمضي في الرقبة، بحيث أنها تمضي في رقبة الخروف أو البقرة أو تمضي فيها والدم ما خرج، لأنها حادة تصير حادة وتريح الآدمي أو تريح الإنسان أو تريح البقرة أو تريح الغنم أو تريح معناها أنها تمضي. السكين إذا كانت حادة مضت قبل أن يخرج الدم، معناها هذا أنك ريحته وريحت ذبيحتك الإنسان، إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. تقتل إنسان تريد أن تقتله عنده دم لك، أحسن القتلة فيه ولو كان آدمي، أحسن القتلة. ولو كان أنه قتل أباك وقتل، أحسن القتلة، اقتله بشيء لا تعذبه الإنسان. كذلك البهائم لا تعذبها، أحسن القتلة فيها وأحسن الذبحة فيها. إذا أردت أن تذبح طلي فحد السكين خلها حادة مرة واحدة، بحيث إذا حطيتها على حلقه مضت وقبل أن يأتي الدم، قبله استراح، هو استراح ولا في تعذيب ولا شيء، قبل أن تمضي السكين وتخرج وتقطع الرأس والدم ما خرج، هذا مما يريحه. ولا تسن السكين قدامه، قدام البهيمة، سواء كان طلي، خروف، أو نعجة، أو عنز، أو بقرة، أو شيء، لا تسن حدها، لأنه يفهم ما تصنع به، ولهذا يهرب. إذا أتيت إليه وهو مفلوت وانت حد السكين هرب منك، ولا تلحقه إلا إذن، يهرب، يخاف من الموت. ولا تذبح طلي أمام طلي، خروف أمام خروف لا تذبحهم، لأنه يعرف أنك ذبحته وأنه سيموت أيضا يهرب، يفهم الله أعطاهم إلهام بهذا. فلا تحد السكين أمامه وأنت بتذبحه، ولا تذبح خروف أمام خروف، ولا تيس أمام تيس، ولا نعجة أمام نعجة، ولا بقرة أمام بقرة، ولا حيوان أمام حيوان. اذبح هذا وهذاك مختفي. فإذا انتهيت من هذا وذبحته وأردت أن تسلخه، أعطه إنسان يسلخه ثم أتى بالثاني واذبحه، وهكذا. كل هذا رفق، لأن الله تعالى وتقدس رحيم بعباده، يرحم الرحماء. الله رحيم بعباده، يرحم الرحماء، ارحموا من في الأرض من جميع ما يوجد على وجه الأرض، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحم من في الأرض حتى البهائم، لأن ما لها قوة ولا حيل، ارحمها. أن تريد أن تذبحها اذبحها، لكن السكين حدها بحجر وإلا بحديدة ولا بشيء حتى تصير حادة. أما أن تعذب البهيمة وتحرحر رقبتها، هذا ما يجوز، هذا تعذيب، وتعذب يوم القيامة حتى بالبهيمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الشاهد يقول شداد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. إذا أردت أن تذبح فأحسن الذبحة، ولا تذبح تسن السكين أمام الإنسان الذي تذبحه، سواء كان من الضان أو من المعز أو من البقر أو من الإبل، لا تحد السكين وهو ينظر إليك، ولا تذبح حيوان أمام حيوان، أخف الحيوان الحي واذبح الميت، ولا انتهيت منه ائتي بالثاني واذبح، وهكذا. أما أن تذبحه أمامه فإن الله تعالى وتقدس ألهمه هذا الشيء أنه موت وسيموت، ولهذا يهرب. إذا أتيته مفلوت يهرب منك وينحاج، وإن أرى وإن حصل مجال هرب، والعاد تلقاه ما تحصله. دائما من الناس اللي يذبحون في ميناء يريد أن يذبح طلي ويجي أبي الثاني يهرب أمام الخيام، ما يدري أين ذهب، يمكن يضيع إلى اليوم، يذهب أمام الخيام ما يدري في أي خيمة التام، ولا يهرب. ليش؟ لأنه يفهم، ألهمه الله أن هذا اللي فعلت بهذا ستفعله به. وكذلك السكين لا تحدها أمامه، لأنه يعرف أنك ستذبحه بها. الله ألهم البهائم كما ألهم بني آدم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومن الإحسان أن تحسن القتلة وأن تحسن الذبحة. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. من الإحسان، الإحسان كتبه الله في كل شيء، ما هو بس بالذبح والقتل، كل شيء من الإحسان. فأحسن إلى من أساء إليك، وأحسن إلى من قتل لك أحد، وأحسن إلى من تكلم عليك الإنسان وسبك، وأحسن إلى هذا وأحسن إلى هذا. ثم أتى عليه الصلاة والسلام إلى البهائم: إذا قتلت فأحسن القتلة، وإذا ذبحت فأحسن الذبحة. لا تذبح البهيمة بسكين كالة تعذبه، تعذب البهيمة، ولا تسنها بحجر أو وهو ينظر إليك، ولا تذبح هذا أمام هذا، لا تذبح الحيوان أمام الحيوان الثاني. كل هذا من باب الإحسان لئلا تعذبه، لأن ألهمه الله، يعرف ما ستفعل به. نعم. الحديث حسن صحيح متفق عليه، حديث شداد بن أوس متفق عليه. نعم. باب ما جاء في دية الجنين. قال رحمه الله: حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال حدثنا ابن أبي زايدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال الذي قضي عليه أيعطى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يقول بقول شاعر بل فيه غرة عبد أو أمة. قال أبو عيسى عن حمل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة. وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو 500 درهم. وقال بعضهم أو فرس أو بغل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من قتل طفلا حملا أسقط حمل امرأة ضرب المرأة في بطنها فأسقطت الذي في بطن الحمل لبطنها، ما كفرت هذا البطن، ما كفرته وما ديته. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قضى في الجنين بغرة، أما عبد ولا أمة، سواء عبد ذكر أو أمة أنثى. فالشاهد أنه قضى بالجنين أن ديته دية الجنين إذا أسقط من بطن أمه سقط فإن فيه الغرة. الغرة يعني غرة خال، غرة الرجل، هذا هذه غرة الآدمي، غرته ناصيته هنا، فالغرة هي الناصية، ناصية الذكر أو ناصية الأنثى، فقضى بالجنين بغرة. أما عبد ذكر أو أمة أنثى، أما ذكر أو أنثى كله واحد، يعني أما تعطي هذا ولا تعطيها، على أن أحيانا الأنثى تكون أغلى، لكن إذا ما وجد أنثى يعطي ذكر، ما عليه، عبد أو أمة. قضى بالجنين إذا أسقط من بطن أمه أنه غرة عبد أو أمة. نعم. فقال الذي قضي عليه أيعطى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل؟ يقول الذي قضي عليه، قال إنه حمل، هو حمل بن مالك هو الذي قضي عليه، قال كيف ندي أو كيف نضمن يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثلها ذلك يطل. قال سجع كسجع الجاهلية، وفي سنن أبي داود سجع كسجع الجاهلية، كيف لا بد من غرة، أما عبد أو أمة، فبودي بعبد بغرة عبد. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يقول بقول شاعر بل فيه غرة عبد أو أمة. يقول النبي لحمل بن مالك النابغة، قال إن هذا لا يقول بقول الشعراء، يعني بقول الشعر. وفي أبي داود إن هذا لسجع كسجع الجاهلية، يعني يسجع كسجع الجاهلية، كيف نقضي أو كيف نضمن من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، قال هذا سجع كسجع الجاهلية. وهنا يقول كأن هذا يقول الشعر، يعني أن الشعر مذموم، اللي مثل يبطل الحق الشعر اللي يبطل الحق من الشريعة أو يبطل كلام الله وكلام رسوله فهو باطل لا شك، فهو شعر باطل مردود على صاحبه. فالشاهد أن الرسول ضمن من قتل ما أسقط طفلا، ضمن أسقطت الحمل اللي أسقطت الحمل ضربت الحامل فأسقطت، ضمن هادية، أما غرة أما عبد أو أمة. نعم. وفي الباب عن حمل بن مالك هو صاحب الكلام، والمغيرة بن شعبة رحمهم الله رضي الله عنهم. نعم. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي وحديث أبي هريرة وهو ضمان الطفل إذا أسقط من بطن أمه أنه يضمن بغرة عبد أو أمة، وهذا الحديث أخرجه كثير من العلماء. نعم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول العمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع أن المرأة إذا أسقط حملها فإن لها عبد، لها غرة عبد أو أمة بدل طفلها الذي أسقط. والسؤال هنا الطفل إذا أسقط قبل التخلق أو قبل أن تنفخ فيه الروح، هل فيه هذه؟ تقول نعم، إذا أسقط وقد خلق ففيه الدية، إذا أسقط وقد نفخت فيه الروح ففيه الدية، وهو عبد أو حامل. إذا أسقط من بطن أمه سواء نفخت فيه الروح أو خلق فإنه فيه الدية، أما إذا أسقط وهو دم كمضغة أو شيء فليس فيه شيء. نعم. إنما فيه قيمته، فيه مقدر شرعي. نعم. وقال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو 500 درهم، وقال بعضهم أو فرس أو بغل. يقول بعض الغرة أما عبد أو أما، هذا لا شك فيه، لأن الغرة مأخوذ من الغرة، غرة الإنسان ناصيته، فأما عبد غرة عبد أو غرة أما. فإن لم يجد ماذا يفعل؟ يسوق 500 درهم إذا لم يجد عبد ولم يجد أما، لكن وجد دراهم قيمة العبد أو قيمة الأما يسلم قيمتها عند بعض العلماء، إذا لم يجد يسلم قيمتها. أما أنه يسلم القيمة وهو موجود عنده العبد أو الأما فلا يقبل. نعم، لكن لو ما وجد عبدا ولا وجد أما يسلم 500 درهم. نعم، أو فرس أو بغل، أو يسلم فرس، فالفرس قيمتها 500 درهم أو أكثر، أو بغل، البغل أيضا قيمته حول 400 درهم أو 500 درهم، هذا متى؟ إذا لم يجد عبدا ولا وجد أما. أما مع الوجود فلا، لأن الحديث نص على أنه عبد أم عبد أو أمة، الوجود مع الوجود، مع وجود العبد أو وجود الأمة لا يقبل، لا 500 ولا بغل ولا حمار ولا فرس ولا شيء، لابد من عبد، الحديث نص على أنه عبد أو أمة لازم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن منصور بن عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال: إن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة وجعله على عصبة المرأة. قال الحسن: وأخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث نحوه. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن نضلة بن عبيد وفي نسخ عن عبيد بن نضلة، عن عبيد بن نضلة. نعم، وفي نسخ من نضيلة لا نضلة. قال حدثنا المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن امرأتين تحت حمل بن مالك الثقفي فضربت واحدة تخاصمتا، فقامت واحدة وضربت الأخرى على بطنها فألقت جنينها اللي في بطن ألقته على الأرض، فاشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فحكم بأن فيه غرة على عاقلة المرأة، غرة أما عبد ولا أما على عاقلة المرأة، ولكن إذا كان عمدا فالعاقلة لا تحمل شيء، إذا كان عمدا عدوانا فالعاقلة لا تحمل شيء، لكن إذا كان خطأ تخاصمتها وأخذت حجر تبي تضرب رجلها ولا تبي صار بالبطن ونزل الجنين، فالغرة على المرأة على عاقلة المرأة. نعم. قال: فقرأ صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة وجعله على عصبة المرأة. يقول أنه قضى في الجنين غرة عبد أو أمة وجعله على عصبة المرأة، يعني على عقلتها، عصبة المرأة عقلتها، لأنها قد لا تستطيع قيمة عبد تشتري عبد، أو قد لا تملك عبد، أو لا تستطيع قيمة أمة، فالشاهد أنه جعلها على عصبتها، على عصبة المقتولة القاتلة. قال في الرواية: فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط، بحجر أو عمود فسطاط، ضربتها بعمود أو رمتها بحجر فأسقطت جنينها. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، جميع الحديث اللي مرتنا في المتفق عليه في البخاري ومسلم. نعم. وساق سندا آخر عن الحسن بن علي قال: أخبرنا زيد بن حباب. يقول: وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن منصور بن معتمر قال حدثنا السند الأول ومعناه وهو أن امرأتين كانتا تحت رجل واحد فتخاصمتا فضربت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت جنينها، فضمنها الرسول عليه الصلاة والسلام عبدا أو أمة، غرة عبد أو أمة. نعم، يعني سفيان الثوري مش متابع لشعبة، السندات الأولى فيها شعبة وهنا سفيان الثوري، فسفيان متابع لشعبة وطبقتهما واحدة. باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا مطرف عن الشعبي قال حدثنا أبو جحيفة قال: قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة. قال قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد والقول الأول أصح. نقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أنه لا يقتل مسلم بكافر، مسلم أو مؤمن كله واحد، الإسلام والإيمان واحد، فإذا دخل الإنسان الإسلام دخل الإيمان. صحيح أن الإسلام دائرة واسعة ثم الإيمان دائرة ضيقة أضوق منه ثم الإحسان دائرة أضوق وأضوق، فكلاهما إذا دخل الإسلام ترقى إلى أن يكون مؤمنا، فيسمى أحيانا مسلما مؤمنا، يسمى مسلم وأحيانا يسمى مؤمن وأحيانا يسمى مسلما مؤمنا. الشاهد يقول حدثنا قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير قال حدثنا مطرف، مطرف بن طريف قال حدثنا عن الشعبي، عن الشعبي عامر بن شرحيل قال حدثنا أبو جحيفة، أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال إنه سأل علي رضي الله عنه في الكوفة وهو أمير المؤمنين، علي خليفة المسلمين ذلك اليوم، فسأله وهب بن عبد الله وهو من أصحابه ومن من قاتل معه في صفين، وهب بن عبد الله السوائي، وهب بن أبو جحيفة، وهب بن عبد الله السوائي من أصحاب علي ومن من قتل معه في الصفين وفي الجمل، يقول إني سألت علي رضي الله عنه وقلت يا أمير المؤمنين هل أوصى لكم الرسول بشيء؟ لأنه يسمع أن الشيعة يقول هو علي وصي وعلي وصي وعلي أوصاه الرسول وعلي فعل به، فقلت يا أمير المؤمنين هل أوصاكم الرسول بشيء؟ أوصى لكم بشيء أنت أو الحسن أو الحسين؟ أوصى لكم بشيء؟ قال لو الذي فلق الحبة شطبها، شق الحبة شق شقتين، إذا نزلت الحبة بالتراب الإنسان سقيتها ماء شق تعالى وتقدس، شق الحبة تعالى وتقدس، وبرأ النسمة يعني نفخ النسمة في روح الجنين، الجنين بعد ما يكون واحد وعشرين يوما بعد مئة، مئة وواحد وعشرين يوم ينفخ الروح فيه، النسمة هي وبرأ النسمة يعني نفخ الروح في النسمة، النسمة هي الآدمي، فبرأ النسمة وشق الحبة. لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أوصلنا بشيء، معناها أن علي رضي الله عنه ينفي ما تناقله الشيعة والروافض أن علي وصي وأن علي أوصى له الرسول وأنه وصي بعد الرسول وأنه يقول لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. من الذي يفلق الحبة؟ من الذي يشطب الحبة حينما تحطها بالتراب وتسقيها الماء؟ من اللي يشقها؟ رب العالمين الذي فوق العرش. وكذلك برأ النسمة فنفخ الروح في النسمة، من هو؟ رب العالمين تعالى وتقدس. فقال إلا هذه الصحيفة. طيب هات الصحيفة، ما الذي فيها؟ قال فيها فكاك الأسير و والعقل، عقل الديات، يعني عقل الديات إذا قتل مسلما خطأ وثبتت عليه ببينة فإنه يعقل عنه الدية، وأن لا يقتل مؤمن بكافر، هذا الشاهد، وأن لا يقتل مؤمن بكافر، لا يمكن أن يقتل المؤمن بكافر، لا يمكن، بل يعطى دية، يعطى المؤمن الكافر إذا قتل إن كان معاهدا فعليه فعلى القاتل دية مسلمة إلى أهل المعاهد، وعليه كفارة شهر صوم شهرين متتابعين كما ذكر الله في سورة النساء، ومن يقتل وإن كان معاهدة بينكم بينه ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا كان معاهد، دخل بعهد من الحكومة أو دخل بعهد من مؤسسة أو من شركة أو من شيء، دخل بعهد من الدولة وهو كافر لكنه قتل وهو معاهد، عهده أحد الناس المسلمين ثم قتل، فإن القاتل ولو كان مؤمنا عليه أن يعتق رقبة إن كان يجد رقبة، وإلا يصوم شهرين متتابعين، وعليه الدية لأهله، لأهل الكافر مسلم أهله. ومن يقتل ومن قتل وإن كان بينكم وبينه ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا المعاهد اللي يدخل بلادنا بعهد من الحكومة أو بعهد من مؤسسات أو من شركات أو من فرد يأتي به على حسابه مثل الفيزا اللي يأتون الآن يشغالين وغيرهم ويسلم فيزا، فمعناها أنه دخل بمعاهدة من هذا الشخص، والشخص هذا واحد من أفراد هذه الدولة، هذا الشخص واحد من أفراد هذه الدولة، فإذا دخل بمعاهدة من هذا الشخص وأعطى فيزا وأتى بشغال وقتل هذا الشغال ولو كان كافرا، إذا كان بغير مكة مثلا، يوجد بجدة ويوجد بالرياض ويوجد في المملكة، في غير مكة والمدينة ما يدخلونها، لكن في غيرها يوجد ناس مثلا مسيحيين ويهود وكفار وغيرهم، لكن مكة والمدينة ما فيها. الشاهد أن من قتل معاهدا فتحرير رقبهم، كان بينكم وبينهم وثاق فدية مسلمة لأهله وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن عبد الله بن عمرو. نقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن عاص. نعم. وحديث علي حديث حسن، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو أنه نفى عليه الصلاة والسلام، وهو نفى عليه رضي الله عنه أرضاه، نفى أن يكون وصيا للرسول عليه الصلاة والسلام، علي نفى هذه الشاعات التي تشاع أن الرسول أوصى لعلي والإنصار، وهذا هو العدل. إنسان يدعى أنه وصي وأن الرسول أوصى له والناس تتناقل هذا، ويحلف بالذي برأ النسمة والذي بالذي فلق الحبة وبرأ النسمة أنه لم يوصى إلينا بشيء، هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف، تبرئة لما يقولون أن ما لنا وكلام الناس ما لنا، أن ما أوصينا بشيء، فالناس إذا تناقل ما لنا شغل بهم وكذابين علينا، إنما نحن الذي فلق الحبة وبرأ النسمة لم يوصى إلينا بشيء، تبرأ رضي الله عنه أرضاه مما يتلاقن الناس. لكن عندنا هذه الصحيفة، تعال هات الصحيفة يا علي، أخرجها لوهب بن عبد الله السواء أبو جحيفة فقرأها، وإذا فيها فكاك الأسير، يعني إذا كان عندك إنسان أموال وأردت أن تفك مأسور فكه جزاك الله خير، لأنه في الرقاب، ذكر الله أن الزكاة تعطى في الرقاب، عندك زكاة مال تريد أن تفك أخوك المسلم أو غيره من الأسرى فكه، إذا كان بيد المشركين أو مأسورا أو محبوسا بشيء ما بدين عليه ولا أراد ما استطاع تسديده أو شيء من هذا وأردت أن تفكه فكه من الزكاة ومن غير الزكاة، فكاك الأسير والعقل وهو عقل الديات في الخطأ، وأن لا يقتل مؤمن بكافر، المؤمن لا يقتل بكافر، إنما إذا كان معاهدا فإنه يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ويعطي أهله الدية. نعم. قال أبو عيسى الحديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. نقول الترمذي رحمه الله والحديث هذا حسن صحيح وقد رواه مسلم وغيره، الشاهد أنه يقول أبو عيسى الحديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم، يعني أنه لا يقتل مؤمن بكافر، وهو قول الثوري وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، جميع أئمة العلم وأئمة الهدى وأهل الحل والعقد والعقل في دين الله وشرعه يقولون لا يقتل مؤمن بكافر، اتباعا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأن لا يقتل مؤمن بكافر، لأن علي رضي الله عنه نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأن المؤمن لا يقتل بكافر، لكن إن كان معاهدا يعطى دية وإن كان غير معاهد فلا شيء له. نعم. إذا كان حربي فلا شيء له. نعم. وقال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد والقول الأول وصح، وعند بعضهم يقتل المسلم بالمعاهد وهذا لا يصح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل مؤمن بكافر، مؤمن أو مسلم لا يقتل بكافر، سواء كان يهودي أو نصراني ولا بمعاهد أيضا، حتى ولا بمعاهد، قتل معاهد عليه الكفارة وعليه الدية بس. نعم. باب ما جاء في دية الكفار. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. قال أبو عيسى وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن، واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني، فذهب بعض أهل العلم في في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. وبهذا يقول أحمد بن حنبل: وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي والنصراني 4000 درهم، ودية المجوسي 800 درهم. وبهذا يقول مالك بن أنس والشافعي وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في دية الكفار. ما جاء في دية الكفار، إذا أردنا عاد أن نعطي المعاهد دية، كم نعطيه؟ كافر ولكنه معاهد، كم نعطيه؟ نعطيه نصف دية المسلم، نعطيه دية المسلم 100,000، نعطيه 50,000 مثلا، وإن كان دية المسلم 50 نعطيه 25، نصف دية المسلم. هذا الذي اتفق عليه، وهذا الذي أفتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى ولو كان يهودي أو نصراني لا يهمنا هذا، لأن الكفر عند الشافعي ملة، الكفر عند الشافعي ملة، يقول صاحب المفردات: والكفر عند الشافعي ملة. ووافق النعمان والأجلة، أجلة العلماء وافقوا الإمام النعمان، الإمام رحمه الله النعمان بن ثابت وافق الشافعي، توافق تلميذه الشافعي تلميذ النعمان، فالنعمان والشافعي يقول الكفر كله ملة واحدة، كل الكفر سواء يهودي أو نصراني أو مجوسي أو كافر أو مشرك، كل الكفر ملة واحدة، والكفر عند الشافعي ملة. ووافق النعمان والأجلة، أجلة العلماء وافقوا على أن الكفر ملة. وعند مالك 3 ملل، عند مالك الإمام مالك رحمه الله 3 ملل: إسلام ويهود ونصارى، بس هذا عند مالك. وملل شتى لدى ابن حنبلي، ملل شتى لدى ابن حنبلي، ولا توارث بينهما عند الإمام أحمد. ملل شتى، ملل الكفر ملل شتى، يهودي نصراني مجوسي صابئي كذا كذا كذا كذا، ملل شتى عند الإمام أحمد رحمه الله. لكن صاحب المفردات يقول عند الشافعي ملة، ووافق النعمان والأجلة، وعند مالك 3 ملل: إسلام ويهود ونصارى بس، وعند أحمد رحمه ملل شتى لدى ابن حنبلي. فالشاهد أنها ملل شتى، لكن ديتهم واحدة، سواء كان يهودي أو نصراني أو معاهد أو غير معاهد أو شيء من هذا، كله ملل شتى. فالشاهد أن دية الكافر سواء كتابي أو غير كتابي كله واحد، كله على النص من دية المسلم. فإذا كانت دية المسلم 50,000 أو 100,000 نصفه، إن كان 100 فنصف 50,000، وإن كان 50 ف25,000، دية الكافر نصف دية المسلم. نعم. حدثنا عيسى بن أحمد، يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عيسى بن أحمد ابن أحمد قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقتل مسلم بكافر. قال أبو عيسى: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. ثم بهذا الإسناد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن دية الكافر نصف دية المسلم، ولا فرق الرسول عليه الصلاة والسلام بين كتابي ولا كافر أصلي ولا مشرك أصلي ولا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، كل الكفار كلهم ديتهم واحدة، نصف دية المسلم، إذا قتله مسلم لا يؤدي إلا دية نصف دية مسلم. نعم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي: حديث هذا الباب حديث حسن. نعم. ولكن السؤال هنا: إذا كان نصف دية المسلم أو الكتابي أو غيره فقتله مسلم، فإذا كان حربيا فهل له دية؟ تقول: لا، الحربي اللي ليس بينه وبينه معاهدة ولا مهادنة ولا بينه وبينه ذمة، فإنه إذا كان حربيا لا دية له، وقتله المسلم لأنه حلال الدم والمال في نظر الشريعة الإسلامية، أنك إذا قتلت حربيا، الحربي هو اللي ليس بينه وبينه هدنة ولا معاهدة ولا شيء، دولة ليس بينه وبينها هدنة ولا شيء، مثل اليهود في فلسطين، تمسك وتقتله لا دية له، تأخذ أمواله وتسبي بناته وأولاده، لا حلال، لأنه حربي لنا، نتحارب حنا وحربي لنا يعني معلن الحرب لكنه ليس علنا الحرب بيننا وبينهم لكنه ليس معلن الحرب بين العرب وبين محتلي اليهود في فلسطين. فإذا أخذت إنسان وقتلته منهم فلا دية له، أخذت أمواله وبناته وسبيتها فهي رقيق لك، الإنسان عبيد لك إذا أخذت بناتهم وأولادهم فهم رقيق لك وأموالها حلال لك، لأن الحرب لا قيمة له ولا دية له ولا شيء، الحرب لك أن تأخذ أمواله وتقتله وتصاده، حلال الدم والمال. نعم. قال أبو عيسى اختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني. يقول أبو عيسى رحمه الله اختلف أهل العلم في دية الكتاب، يعني سواء كان يهودي أو نصراني، هل يكون مثل الكفار ومثل غيرهم إذا قتله مسلم؟ نعم. فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. يقول الترمذي رحمه الله أن بعض أهل العلم ذهب إلى ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن دية اليهودي والنصراني والكفار كافة والمعاهد وغيره نصف دية المسلم، وحكم به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخذا بالحديث. نعم. وبهذا يقول أحمد بن حنبل. وبهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله أن دية الكافر من أي جنس كان فإن ديته دية نصف دية المسلم. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال دية اليهودي والنصراني 4000 درهم. يقول إنه روي عن عمر بن الخطاب والله أعلم بصحته أنه قال 4000 درهم، يعني أنه 12000 درهم المسلم، وهذا دية الكتاب صار ربع الدية أو ثلث الدية، يعني 4000 من 12 تصير ثلث الدية، ثلث دية المسلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 4000 درهم خذها من 12000 تصير ثلث دية المسلم. نعم. يعني أنه أقل من النص عند عمر، أقل من النص، النص 6000، فإذا كان 4 فهو ثلث الدية. نعم. وعن عمر أيضا دية المجوسي 800 درهم. وعن عمر دية المجوسي 800 درهم. نعم. قال وبهذا يقول مالك بن أنس والشافعي وإسحاق. يقول بهذا يقول الإمام مالك والشافعي وإسحاق أن دية أن هذه الدية فأنها 800 للمجوسي الذي يسمى مجوس هذه الأمة، وكذلك الكتابي ثلث دية المسلم، وأما غير الكتابي فنصف الدية. فقال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. عاد بعض أهل العلم يقول أن دية المعاهد الكتابي لأنه نزل عليهم كتاب من السماء، ولكنهم خالفوا الكتاب هذا، فديتهم كدية من نزل عليه القرآن. نعم. هذا قول الثوري وبعض أهل الرأي. نعم. ولكن الصحيح أن دية الكافر من حيث هو كافر سواء كتابي أو غير كتابي أو معاهد أو غير معاهد نص دية المسلم. نعم. باب ما جاء في الرجل يقتل عبده. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من قتل عبده هل يقتل به أو يقديه له أو شيء من هذا، كان له أولاد، العبد له أولاد، نكح عبد أمة ثم جاء بأولاد، فهل له دية نعطيها أولاده؟ وهل والذي قتله سيده مالك رقبته فهل عليه دية أو يقاد منه؟ جاء بالحديث ولكن الحديث لم يثبت. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا الحسن البصري ابن أبي الحسن البصري ويسمى يسار الحسن بن يسار قال حدثنا سمورة سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. لكن هل سمع الحسن من سمرة هذا الحديث؟ هذا ما يشك فيه علماء الحديث. الشاهد يقول الترمذي نعم قال هذا حديث حسن غريب. قال هذا حديث حسن غريب، لكن رواية الحسن من سمرة بن جندب في هذا الموضوع لم تثبت كما سيأتي. نعم قال: وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا. وقد ذهب بعض التابعين من فقهاء المسلمين منهم إبراهيم بن يزيد النخعي إلى هذا، أن الرجل إذا قتل عبده قتلناه، السيد إذا قتل عبده قتلناه، وإذا جدعه يعني قطع آذانه قطعناها، وإذا قطع يده قطعنا يده. هذا ما ذهب إليه إبراهيم النخعي رحمه الله من فقهاء المسلمين. نعم قال: وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس. وذهب بعض أهل العلم منهم الحسن البصري منهم لا نعم. الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح أنه ليس بين العبد والحر قصاص، حتى لو كان عبد غيره، حتى لو قتلت عبدا الإنسان لغيرك فإنك تضمن قيمته لسيده بس، أما يقتل به فلا، ما يقتل العبد بالحر، العبد ما يقتل بالحر. نعم وهو قول أحمد وإسحاق اتباعا للآية: الحر بالحر والعبد بالعبد، أما يقتل حر عبد ونقتله به فلا، ما يقتل الحر بالعبد ما يمكن، لأن الله قال الحر بالحر والعبد بالعبد، عبد بعبد نقتله، حر بحر، لكن حر قتل عبد نقتله فلا. هذا مفهوم الآية ومنطوقها. فالشاهد أن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق يقول لا يقتل حر بعبد لا يمكن، حتى لو كان عبد غيره، أما بعبده هذا شيء آخر، عبده مملوك خلاص مثل الغنم يذبحها يقتله شيء، إلا أنه لا يجوز أن يعبث به أو يقتله عبثا بدون ذنب أو بدون شيء. إذا قتله فإن عليه الدية لأولاده، إن كان له أولاد، العبد له أولاد أذن له أن يتزوج وأتى بأولاد فإنه يعطي أولاده دية. نعم وليس له دية عندنا. نعم ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس. ليس بين العبد والحر، أي عبد وأي حر، حر قتل عبد، أي عبد سواء عبد أو عبد غيره، ليس بينهما قصاص لا في النفس ولا في الجروح، في الأطراف ولا في الأطراف. نعم وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به. وقال بعضهم إذا قتل عبده اللي يملكه لا يقاد به ولا يقتل به، لأنه عبده مملوكه، مال عندك مال يبيعه يشتريه، وحصل ما حصل من الخطأ أو من العبث فقتله سيده لا يقتل به، لكن عبد غيره يقتل به. وهذا قول الثوري وأهل الكوفة. وأهل الكوفة. نعم باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: إن عمر كان يقول: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أن المرأة لا ترث من دية زوجها. ليش؟ لأنها ليست من ذوي الأرحام ولا عصبة، لا من العصبة ولا من ذوي الأرحام، بنت ناس، زوجها بنت ناس وأتى بها أحلها الله له، لأنها يتمتع بها بكلمة الله، استباحها بكلمة الله، وهي بنت ناس، فكيف ترث من الدية؟ ترث من التالد لا من الطريف، التالد المال التالد القديم ترث منه، أما الطريف وهو الدية فلا ترث منه عند كثير من العلماء. ليش؟ لأنه بموته انقطعت العلائق خلاص، أما وليست من ذوي الأرحام ولا من العصبة، وبموت زوجها انقطعت العلائق بينها وبينه فلا ترث منه. هذا قول بعض العلماء، سيأتي التفصيل في هذا. نعم قال حدثنا قتيبة يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأحمد بن منيع البغوي عمار. وأبو عمار الحسين بن حريد أو شريد بن وغير واحد من العلماء من مشايخ الترمذي حدثوه قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن قال إن عمر كان يقول الدية على العاقلة يقول إن عمر المخطاب رضي الله عنه كان يقول دية الخطأ على العاقلة كما تفصلنا بالأمس الدية الخطأ على العاقلة نوق 20 و20 و20 إلى آخره ولا ترث المرأة ليش؟ لأنها بنت ناس بعيدة عنه انقطعت العلاقة بينه وبينها بمجرد الموت خلاص لا دية له لا ترث من ديته من الدية ترث من التالد المال التالد القديم ترث منه وأما الطريف المال الجديد فلا ترث منه لأنها ليست من ذوي الأرحام ولا من العصبة هذا رأي عمر رضي الله عنه ومن معهم بعض أهل العلم نعم قال أبو ولكن حدثه نعم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الذبابي من دية زوجها يقول حتى أخبره عمر رضي الله عنه يمشي في اجتهاده يجتهد اجتهاده ويمشي في اجتهاده حتى يأتيه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيعمل به يقول كان يقول إن المرأة لا ترث لأنها أجنبية وبنت ناس وليست من ذوي الأرحام ولا من العصبة فليش ترث بنت ناس تقطعت العلاقة انتهت من الزوج من يوم يموت لكن لما أتاه حديث الضحاك الكلبي أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إليه وهو أمير على قرية من القرى وقال له ورث امرأة أشيم الضبابي زوجته ورثه من ديتها لما قتل قتله أحد بني عمه أولاد عمه قتله وكتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من ورث زوجته من ديته من الدية فعمل بها رضي الله عنه وأرضاه عمل بها عمر وهذا هو الحق الآن لأنها حتى لو كانت بنت ناس فإنها ترث مدام ترث من ماله التالد ترث من الطريف وش الفرق ما فرق بينهما والعلائق ما تقطعت هذه تبي تعتد 14 و10 أيام إذن ما تقطعت العلائق فتأخذ الدية فهي ترث من ديته نعم قال أبو عيسى الحديث حسن صحيح والحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح نعم والعمل على هذا عند أهل العلم يقول العمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة ترث من دية زوجها باتفاق نعم باب ما جاء في القصاص قال رحمه الله حدثنا علي بن حشرم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين قال إن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك قال فأنزل الله قوله تعالى الجروح قصاص يقول قال أبو عيسى وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان قال حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح يقول الترمذي رحمه الله باب في القصاص في ما دون النفس في القصاص فيما دون النفس يعني في القصاص في النفس موجود وما دون النفس أيضا فيه القصاص كالسن واليد والإصبع وغيرها مما يقتص به ولا يخاف الحيف الشيء اللي يخاف الحيف ما يقتص منه لكن اللي ما يخاف منه الحيف سن كسر سن اكسر سنه قطع إصبع اقطع إصبعه إلى آخره الشيء اللي ما يخاف منه الحيف فإنه يمكن منه ويقتص منه يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن قتادة نعم قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي أن اثنين تقاتلا فضرب فعض أحدهما يد الآخر فنزع يده بقوة فنزلت الثنايا الثنية واحدة أو اثنتين نزعها طاحت الثنية فاشتكى الذي انكسر سنه اشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يقضم أحدكم قضم الفحل، لفظ أبي داود يقضم أحدكم أخاه قضم الفحل ثم يستعدي علي، لا ما لك دية، ليس لك دية، لأنه نزع يده منك، يعني لو كان لو ترك يده واستعمل بها سنتعجنها عجن بسنونك، لكنه نزع يده بقوة فنزع ثنيتك، لا قصاص لك. نعم، فأنزل الله تعالى إن الجروح قصاص، يعني أن السن بالسن كما في الآية، سن بالسن والعين بالعين والأذن بالأذن إلى آخر الجروح الأطراف الواحد بالواحد والنفس بالنفس. نعم، يقول وفي الباب عن يعلى بن أمية، وسبق أن قلنا أنه ينسب أحيان لأمه فيقال يعني يعلى بن أمية منية، وأحيان يقال له يعلى بن أمية منية، وأمية هذه أم وهذا أبو، فأحيان ينسب لأمه يقال يعلى بن منية وهي أمه، وأحيان ينسب لأبيه قال يعلى بن أمية. نعم، الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما بن أمية وهما أخوان، يعلى بن أمية وسلمة بن أمية أخوان. نعم، والحديث حسن صحيح، يقول الترمذي والحديث هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح، يقضم أحدكم قضم الفحل أسنان أخيه قضم الفحل ثم يستعدي عليه يقول أعطني القصاص، ما يصير. نعم، السن بالسن، لكن هذا خلص يده، لو ترك يده عجنتها قضمتها مثل ما يقضم الفحل، الفحل الجمل، يعني الجمل إلى هاج وأراد المرأة أراد الناقة ما حد يقف بوجهه، الجمل إذا طلع الزبد طلع من هنا كبر الكورة، يطلع من بين شدقيه من هنا كبر الكورة، وإذا اللي يرغي رغيان بلسانه والزبد مثل الكورة طالع من هنا، فالويل من يقف وجه الفحل، لا يمكن أن يتعرضه أحد، لا بسيف إلا ببندق من بعيد بترميه يمكن، لكن أنت إن قربت منه طحنك طحن، أول يعضك ثم يبرك عليك ويديك يدوسك لما يتركك عجينة، ما يمكن يتركك حتى تموت، عجينك عجينة. هذا الفحل، الفحل إذا هاج أعوذ بالله، إذا أراد الناقة فالويل لمن تعرضه، يطلع زبد كبر الكورة من هنا ثم يدلي يرغي يرغي يرغي لما يقضي حاجتهم، لكن من تعرضه فالويل له، يشيله ثم يرميه بالأرض أو يبرك عليه ذلي عجنه. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعمد أخذ أحدكم إلى أخيه فيقضمه قضم الفحل، يعني خلص يده كيف يعمل، تبيه يترك يدك يده عندك تقضمها، ما يمكن، فطلع فنزلت ثنيته. نعم، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.